الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. هذه همس وصل. اقرأ تبدأ هذه الكلمة ماذا؟ بهمس وصل. وعندنا همزة قطع وعندنا همس ماذا؟ همس وصل. ما هي همس القطع؟ همزة القطع تكون ثابتة في الوصل والوقت. ثابتة في الوصل والوقت. مثل اقرأ. أو مثلا الإنسان. كلمة الإنسان هذه همس قطع ثابتة مطلقا يعني دائما. وهمزة الوصل تثبت في الابتداء وتحذف ماذا في الوصل. إذا وصلت كلمة بما قبلها ماذا؟ تحذف. وإذا ابتدأت بها ماذا؟ تثبت. لو وصلنا البسملة في أول السورة كيف نقرأها؟ نقول هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ. الرحيم اقرأ. الرحيم نق نق. ولا نبتدي أو ولا نصلها بهمزة القطع، وهذا خطأ. يعني إذا قرأ القارئ هكذا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ، هذا خطأ واضح لله، واضح. لا نقرأ هكذا في حال الوصل، نقول بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ، لا بل هكذا الرحيم اقرأ اقرأ. إذا هذه عرفنا أنها همزة الوصل تثبت في الابتداء وتحذف في الوصل، الوصل كلمة ما قبلها اقرأ فيها القاف هذه ماذا؟ القاف نعم مخخمة مقلقلة. مخخمة ماذا؟ مقلقلة. تفخيم وقلقلة. لماذا فخمناها؟ لأنها من حروف المجموعة بقولهم قص ضغط قض. قول من؟ قول علماء التجويد أو علماء القراءات. قص ضغط ضغط قض. هكذا انتبهوا معي. بدون استدار للشفتين. لا نقول خو، لا خطأ. خو غو ضو غو غو غو غو غو غو. اقرأ اقرأ. القاف هذه مقلقلة وهي وحروف قلقلة كم حرف؟ خمس حروف مجموعة بقولهم قول من؟ قول علماء التجويد أو علماء القراءة. قطب جد. قطب جد. إيقو إيقو إيقو إيقو إيقو را را. حروف قلقة مجموعة قول قطب جد. نطبق الآن. أقو أقو أقو أقو أقو أقو أقو أقو. أد أد أد أد. أج أج أج أج. أد أد أد. إيقو إيقو إيقو إيقو إيقو إيقو. طيب عندنا الراء هنا ماذا؟ مفخمة لأنها مفتوحة والهمزة مرقب. هكذا إيقو را إيقو را را. طيب اقرأ باسم ربك. باسم ربك الذي خلق. هذه بين الباء والسين ماذا؟ ألف ثابتة في الوصل. في أربع مواضع في القرآن الكريم. أربع ماذا؟ أربعة مواضع. إذا جاءت كلمة اسم هذه باسم باسم. لو جاءت في القرآن باسم مضافة إلى كلمة رب، اسم مضافة إلى كلمة رب، باسم ربك تثبت الألف بين الباء والسين. أما إذا كان اسم مضافة إلى رب الجلالة فكلمة باسم ترسم بدونها تحذف فيها همزة الوصل. تحذف فيها همزة الوصل. وهذا من مواضع همزة حذف همزة الوصل. واضح إن شاء الله تعالى. ولذلك يقول ابن الخراز: وحذف بسم الله عنهم واضح في هودة والنمل وفي الفواتح. وحذف بسم الله عنهم واضح يعني عند علماء الرسم في هودة وقال ركبوا فيها بسم الله في هودة والنمل وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وفي الفواتح. فواتح ماذا؟ فواتح السور. إذا عندنا باسم ربك هذه تثبت فيها الألف. تثبت فيها الألف. اقرأ باسم ربك. الراء هنا مفخمة، لماذا فخمنا الراء؟ لأنها مفتوحة كذلك كلمة اقرأ فخم الراء لأنها مفتوحة باسم ربك والباء ماذا؟ ترقص كلمة اقرأ فخم الراء ونقص همزة هذه لا نقول اقرأ اقرأ باسم ربك الراء فخم ربك والباء مرققة باسم ربك الذي بعض الطلاب أو بعض ممن بيننا يقول هكذا الذي لم أرى طرف لسانه يلامس طرف كان العلي الذي انطقوا معي الذي اقرأها الذي قبل طرف لسانك الذي أصغر لسانك أصغر لسانك الذي جرب أيضا إذن عندنا الزال والثاء وماذا؟ وضع زال وثاء وماذا؟ وضع زال وثاء وضع هكذا ذا سا ضاء طيب الذي خلق خلق الخام ضخمة لأنه مفروف وصدر قنطر واللام مرقة لأنه مفروف ترغيق والقاف ماذا؟ وفخم كذلك ونقف عليها بالسكون نقنطرها هكذا الذي خلق خلق نعم خلق الإنسان من علق الخاء كذلك مفخم من حرف صدر مقض ولا مرقة والقاف مفخمة خلق الإنسان عندنا نون بعدها سين حكمها ماذا؟ الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل الأحكام النون الساكنة والتنوين إلى أن قال قد سما بارك الله فيك خلق الإنسان وما الخطأ الذي أشرنا إليه سابقا في هذا الحكم؟ فالخطأ الذي يقع في الطلاب أنهم يريدون الصوت أغلب الصوت أو أكثر صوت من أين؟ من الخفيف وأكثر صوت يأخذ من ماذا؟ من الخيشوم ثلاث أربع صوت أو 25% يخرج من الخيشوم هكذا الإنسان ونقول الإنسان خطأ الإنسان من علاقة من علاقة نون ساكنة بعدها عين ما حكمها؟ إظهار ما معنى الإظهار؟ أن نخرج النون الساكنة من مخرجها بغنة ناقصة ليست غنة زائدة كغنة الإخفاء وغنة الإدغام بل هي غنة ماذا؟ ناقصة لأن الغنة لا تفارق النون الساكنة ولا تفارق التنوين ولا تفارق الميم زائدة حتى متحركة لا كل نون لابد فيها من غنة وكل ميم لابد فيها من ماذا؟ من غنة لكن غنة يختلف زمنها من حالة من حالة أخرى يختلف إذا نقول من على العين هذه الحروف ماذا؟ الحروف التي تظهر عندها نون ساكن أو تظهر قبلها نون ساكن حروف الإظهار كم؟ ستة أحرف همز هاء عين هاء عين قاء عين حاء من علاقه هكذا من علاقه علاقه يعني لا نميل العين نقول علاقه أو اللام نقول على لا لا على لا لا علاقه القاف مفخمة ماذا مقلقلة مفخمة لأن الحروف الصدى تنقض ومقلقلة لأن الحروف قطب جد من علاقه اقرا بعد معي من علاقه طيب اقرا قلنا كلمه اقرا فيها همزه ماذا تبتدي بماذا تبتدي هذه الكلمه بهمزه وصل اقرا وفي الابتداء نقطعها نقول اقرا هكذا لو وصلناها من علاقين اقرا واذا ابتدانا اقرا هذه القاف التي بعدها من الوصل ماذا مفخمة لأنها من حروف خصة ومقلقلة لأنها من حروف إقرا والراء ماذا مفخمة لأنها لو كانت مضمومة ولو كانت مكسورة را انتبهوا معي را رو ري والهمزة مرققة إقرا را وليس را لا را را اقرأ وربك الواو اقرأ وراء لأنها مفتوحة وقدا مرققة اقرأ وربك وربك الأكرم الكاف هنا مهموسة لا نقرأها الأكرم أكرم، لا الأكرم أكرم. وعندنا الراء ماذا؟ لأنها والميم مرققة. اقرأ وربك الأكرم أكرم. طيب الذي هذه فيها ماذا؟ ذال. والذال ماذا؟ والذال ما حكمها الذال؟ من أين تأخذ الذال؟ طرف الزال مع طرف الثنايا العليا. وقتها ماذا؟ التاء والضاء. انتبهوا معي. ذال ذال ذال. أخذ السلم هكذا. ذال ذال ذال تاء ضاء ضاء. طيب الذي علم كلها مرققة بالقلم بالقلم. اللام ماذا؟ مرققة. والقاف واللام القلم. عندكم معي القلم القلم. طيب علم كذلك مرققة الإنسان. مر معنا أن النون التي بعدها سين ماذا حكمها؟ ما حكمها؟ إخفاء. والرابع إخفاء عند الفاضلي. والحرف ماذا؟ قد السمع. طيب الإخفاء هذا ما الخطأ الذي أشرنا إليه سابقا يقع فيه بعض الطلاب؟ أنهم يخرجون أكثر الصوت من الفم، وأكثر الصوت يخرج من ماذا؟ من الخشوم. الخطأ هكذا. الإنسان يضغط على فيه، وأكثر الصوت يخرج من الخشوم هكذا. إذا هناك فرق بين الإن وبين الإن. الصحيح هو خروج أكثر صوت من الخشوم هكذا. الإنسان. ما لم يعلم. ما لم يمرق. كلا. قلنا كلا هذه وردت في 33 موضع في القرآن الكريم. والعلماء من العلماء من يبتدئ بها، ومنهم من يقف عليها مطلقاً، ومنهم من فصل. من أراد إيضاح هذا فليرجع إلى المكتفى في الوقت الابتدائي من الدائم رحمه الله تعالى. كلا إن نون مشددة ما حكمها؟ غنة. ماذا قال ابن الجمزوري رحمه الله تعالى؟ فغن ميما ثم نونا شددا. وماذا قال الجمزوري؟ واظهر غنة من نون ومن إذا مشددة. إن الإنسان وردت معنا الآن ثلاث مرات الثالثة. والأخطاء التي تقع في هذه تقع في أختيها. الإنسان نون ساكنة بعدها سين حكمها الإخفاء، ويخرج الطالب الصوت أو أكثر الصوت من الخيشوم. الإنسان لا يطغى. لا يطغى. الياء ماذا؟ والطاء. وكذلك قلقلة. لماذا فخمناها؟ لأنها من حروف الصباط الغض. ولماذا قلقلناها؟ لأنها من حروف قطب جد. هكذا يطو. انتقوا معي. يطو يطو يا يطو يطو لا يطو لا يطو. طيب بعدها غين غاء من حروف ماذا من الغين؟ استلاء. طيب فخمناها لأنها من حروف الصباط الغض. ضغ ضغ ضغ. طيب اقرا معي. لا يطغى لا يطغى لا يطغى لا يطغى. وهذه الالف نبهنا على خطأين فيها. ما الخطا له يا محمود؟ طيب هذه ثلاث خطأ تذكرت لي بخطا بارك الله. هذا خطا انه لا ياتي بها مفخمه تفخيما كاملا، يعني او نقول يفخم الغين ثم الالف يعني يميل بها الى الترقيق، ينطقه هكذا لا يطغى او يقول غاء او يعني. المهم الالف هذه تابعه لماذا؟ لما قبلها تفخيما وترقيقا. الغين مفخم مفخم لا يطغى. ربما بعض الطلاب يقول لا يطغى غاء، لكن عموما هذه الحقيقه ترقيق الالف تقييم الغين تقييم الالف ربما يكون بعيد قليلا في هذا الموضع، لانه لو فخم الغين تفخمت مع الالف، ولو لم يعطيها تفخيما جيدا لتبعتها ماذا؟ الالف. ولعل هذا يكون اظهر لماذا؟ فيما يود حركات مثل الصاخه وخائفين وبعض المواضع الاخرى يعني التي تكون الالف متوسطه. هذه تكون فيها الالف ماذا؟ بعد حرف استعلاء متوسطة، متوسطة بعد حرف استعلاء. طيب الملاحظة الثانية أو الخطأ الثاني ما هو؟ نعم نعم، يختمون هذه الألف ماذا بها؟ همزة. لا يطغى، لا يطغى، غاء، لا يطغى. والصحيح أنها بدون ماذا؟ همزة هكذا، لا يطغى، غاء. طيب الخطأ الثالث يمد ماذا؟ أكثر من حركتين هكذا، لعل بعض الطلاب يقول لا يطغى غاء، هذا خطأ، حركتان لا يطغى غاء. وكيف نضبط المد الطبيعي؟ عندنا كلمات نستطيع أن نضبط بها ماذا كلمة مثل ماذا؟ أشتاتا، عشان ما سبق أشتاتا، تاتا، وكلمة أخرى نصارى، أخرى فيها، كذلك فيها، نعم نقيس الألف على الياء، فيها، كلمة أخرى أفواجا، دوابا، قالوا، الواو كيف نضبطها؟ كذلك هكذا قالوا، ماذا؟ يقولوا، نعم يقولوا، طيب يقول نعم واو على الواو يقول، هذا على اقرب يعني لان هذه انتهت بواو تقيس على الواو التي قبلها، بارك الله فيك. وكذلك سبيلي، سبيلي، سبيلا، الف نقيس على الياء، لكن يا نقيس على الياء كذلك، قل هذه سبيلي، عندما نقف عليها نقول سبيلي، سبيلي، فيه فيه. هكذا نقيس المد الطبيعي، والحقيقة الزيادة في المد الطبيعي يخطى فيه كثير من طلبة القرآن، بارك الله فيكم. قرأه استغنى، الهمزة مرقة والنون هذه الساكنة، ماذا حدث فيها؟ أدغمت في الرأي بعد إدغام بغنة وبغير غنة، والثاني إدغام بغير غنة باللام والراء، ندغم النون في الرأي يعني تصير النون راء خالصة، ليس فيها رائحة النون وليس فيها غنى، كنقول أن رآه، أن رآه، أن رآه، خطأ، لا، أر، أر، أر، راء، راء خالصة، دون رائحة النون، ولا صوت من الخشوم، هكذا، أر رآه، الهمزة مرققة والراء ماذا؟ مفخمة لأنها مفتوحة، والهمزة ماذا؟ التي بعد الراء مرققة هكذا، أر رآه، أر رآه، انتبهوا معي، أر رآه، أر رآه، أر رآه، أر رآه، أرآه، أرآه، أرآه استغنى، التاء ماذا؟ مرقة والغين، والنون مرقة، استغنى، استغنى، تغنى، تغنى، تغ، تغ، استغنى، استغنى، طيب التاء مرقة والغين مفخمة، النون ماذا؟ مرقة، بارك الله فيكم، أرآه استغنى، إن إلى ربك الرجعة، إن كذلك قلنا النون المشددة هذه فيها غنة كما شرنا سابقا، وأشرنا إلى قول الجزري إن إلى ربك الراء ماذا؟ خصما لأنها مفتوحة، الراء الآن مرققة، إن إلى ربك الرجعة، والراء من كلمة الرجعة ماذا؟ مفخمة، والجيم مقلقلة وكذلك مرققة وشديدة، شديدة مقلقلة مرققة، أج، انظروا معي، أج، أرجع، أرجع، أرجع، وهذه ألف تمد بمقدار حركتين دون أن نختمها بهمزة، أرجع، أرجع، ما زال قليلا، أرجع، أرجع، بارك الله فيكم. نعيد التلقين مرة أخرى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق،